تفضل يا مولانا. أولى للشيطان الرحيم. بعد إذنك. السلام عليكم يا شيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين طلع عبد الرؤى شغل بدري. طب يا اخويا مدام بقى قريت شويه دول تقرا المقصوره الاخيره سامعني اقول هو على ملأ من المشايخ كلها. يا عم تعال يا عم كويس اجل ربنا يرضى عليك يا مولانا. يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه. الله الله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي كل نفس ذائقة الموت كل نفس والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. Thank you. اللهم تجل عليك يا منى. الله اكبر. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا الذين صبروا على ربهم يتوكلون. أكثرهم لا يعقلون.

أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى Thank you.